بهديك يا خيب ذكر الفارس الأدهم ابن علي ميسره ذكان لي بالسم صدق الولا والبرا عندنا ما استسلم سرى وللمولى بدرب ما يهزم بهديك يا خيب ذكر الفارس الأدهم ابن علي ميسره ذكان لي بالسم صدق الولا والبرا عندنا ما استسلم سرى وللمولى بدرب ما يهزم لحكم شرع الله قد عزم يقدم لبى الندى ما ارتكل للمال ما يندم للمال ما يندم فضل الشهادة كرم من ربنا الأكرم يا سعد من نالها من غير ما يحرم وفضل الشهادة كرم من ربنا الأكرم يا سعد من نالها من غير ما يحرم وفي ليلة العاشر في شهر المحرم قتل بغدر الذي للطاير علم للطاير علم مع نبيل الذهب والصباح الأشهم أنفس معطاءه للدين يتقدم مع نبيل الذهب والصباح الأشهم أنفس معطاءه للدين يتقدم الله أكبر على اللي قطغى ما سلم وللنصارى رسم يخدم بسفك الدم يخدم بسفك الدم وعد ربي تشوف النار تتلاطم من بيخرجك منها بئس الذي قدم وعد ربي تشوف النار تتلاطم من بيخرجك منها بئس الذي قدم من بيخرجك منها بئس الذي قدم.